بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عشر كأنتان ننجلين بابك أها باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها وكجري حديثك أها لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وحانت الماني إن جماع ماشا لغا فهما وشرط جماع يهي جماع وكو حصلا إن دخول قفك أو سمي وإدخال أو سمي لكن إنزال إنو مني دجيه شرط إنين الأهين حسن البصري باسداس شرطنا markii hore saciid ibn al-musayyib ayaan sheegay laakiin ma aha saciid ibn al-musayyib xasan al-basri ya inzalul mani shartina saciid asaga aslan aqadka bisoo bashardiya hatta jamaa ma shartiyo xadiid kaana ana xujo ku ah laakiin xasan al-basri waa qofka inzalka ku sii daray inzal kuna shardi ma aha oo meeshaas markaa inaan kala deeyo qala قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ما يحرم من الرضاع باب بيان ما كي عدين تيسي بأبابي هي يحرم كحرام نقنايو وحرام نقنايو من الرضاع النوب ماذا درتي الحرام كن نقنايو وحيابها قفك هوين أيها حرام نقطو ما وينتو ننك أوكها حرام نقضو وحنا واح نصب قلنا قضاء وحنا واح نكاح سبب قلنا قضاء وحنا الرضاع يا سبب قلنا قضاء رضاعي ومرك هل كان كشيء جاي وبه قال وحنا جمع لبا إن لا جمع يو كوي جمع جوا كسب حنا لبا ولا على أصل لا لتين لا جمع يو لبا جبر يددين أو جبر يهبريرتين إن لا جمع يو حيا بها اسمك واكسب هذا اللي. وبالإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي ثقة مأمون سني روى له البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال أخبرنا مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حرمته الولادة ولادة دلمدا وحا اي حرمتي حرمه الرضاع نوغمدنا وهو حرمي وحي ولادة اي حرمت النصب يعني او حرمي نوغمدنا وهي حرمتي. طيب حديث كان مركا سند اهان سليمان بن يسار ايا وحا كورنا عروه كورنا سداسان يبدين رواد مالك كورسي إلا يحيى بن يحيى الليثي وأهل رواية الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رواية وتمهيد كشرحي مدى يعني وصل كدكتاي وكشرحي رواية يحيى أمبا مركة وحويري عن سليمان وعروة سليمان وعروة اسكو عطفي عطف كاسونا وحويري ابن عبد البر والصواب في إسناد هذا الحديث سليمان بن يسار عن عروة وكذا هو عند القعنبي وابن بكير وابن وهب وابن القاسم والتنيسي وأبي المصعب وجماعتهم في الموطأ عن مالك كواو كمجر وأنا ماشان مركة علماء الحديث يراهذان رواية الأقران إلا الضبضية وهي فإذا ذو كجر توايا وايا هدى سليمان يعروى لبذو ذو سيهان أقراني إسكويهن إنكستو عروى وقدر وين يهي أدنا مع ذلك لكن لبذو ذو وإسكو داؤن وحاب بضان مارك إني كلوريان جادد ماهن سيدا بضان وسليمان وعروى إن ليراهدو لبذو إسلوريين سودك دقيس لكن هذه رواية الأقران قفك أو برتو أما أو يقانه قرين إنه قرين كي سكورين كرو رواية الأكابر عن الأصاغر باب الجرت أو تاسكسي يربا أما جادة كغسي الدوان وحيابها سؤالان مركا وحقار إن لو قد ضبضي لو علماء ذو أكينين وحيتهي سيدانو كالينين أمدعين marka wuxuu leeyahay maa xaramathu lwilaadatu xaramahu aradaacu, wixii nuugmadu ay xarimtay, wixii dhalmadu ay xarimtay, nuugmadana way xarimaysaa. macnaheedana waxaa laga wadaa hooyada qofka dhashay ee nasab ahaan isaga u dhashay waxaa ku aadan hooyada nuujisay, naagta nuujisay hooyadiis nuugmay noqone, sida ay hooyada nasabka xaaraan uga tahay kanna xaaraan ay uga tahay tan. gabadhii la nuugtay walaashiisay noqone, sida ay gabadha la dhalatay ay walaashiis u tahay, wahaa kadaa. marka sidaasaa laysugu aadinayaa dhammaan. ayib, وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وهو أبو رجاء المصري ثقة فقيه وكان يرسل روى له أصحاب الكتب الستة عن عراك وعراك بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل روى له أصحاب الكتب الستة عن عائشة أنها أخبرته حيوشاكتي أن عمها أذير كيد من الرضاعة النجمد أبو أذيره siduu nuugmada adeer ugu yahay ninkii iyada caanihii ay nuugtay sababta u ahaa ayuu la dhashay, waayo caanihii ay nuugtay ninkii sababta u ahaa aabbaheedu noqona xagga nuugmada, qofkii la dhashayna ninkii la dhashayna adeerkeed buu noqona. yusamaa, lagu magacaabo aflaxa, istaadana calayha, waa ka idin dalbaday inuu usoo galo, fa xajabathu, way ka xijaabatay, fa ukhbira rasuulullahi sal allahu wasalam, nebigaa loo sheegay, faqaala, wuxuu yidhi, laa taxtajibii minhu, ha ka xijaabanin, fa innahu yaxrumu min aradaaci, nuugmada waxaa ku xaaraan noqdo darteed, maa yaxrumu min annasab, waxa nasabka ku xaaraan noqdo. ayib, meeshaas marka manduuqii sidaas waayo, mafhuumkii muxuu noqonayaa, wa tubiixu maa tubiixu, nuugmadu waxay banaynaysaa waxa nasabka u banaynayay banaynay, wahuwa bilijmaaci, inta uu nasabku yacnii inta nuugmadu waxa nasabku uu banneeyo oo nuugmaduna ay banaynayso waxyaabaha ku tacalluqo fii maa yatacallaqu bitaxriimi nikaax, nikaaxi xaaraanay nuugmadu xaaraanay ka dhigay nikaax, iyo wixii tawaabic nikaaxa u ah. ayib, waxaa kaloo iyadana ku jira wantishaaru lxurmati bayna aradiici wa awlaadi lmurdicati, xurmadaa waxay u gudbaysaa kii nuugay iyo naagtii wax nuujisay, ilmaheedana waa u gudbaysa sida nasabkuba uu u tallaabo. wa tanziiluhum manzilata alaqaarib, qaraabada booskeedaa la dejinaa, fii jawaazi nadar, waxaa bannaan marka inuu fiirin karo, intii uu maxram ka fiiri jiray haween maxram waa khalwo inuu la khalwoon karo, musaafara inuu la safri karo, laakiin ka dhalan mayso inta axkaamta hooyanimada wixii ka soo haray intaa ma ka dhalanayso nuugmada, oo ah min atawaaruth, adigu hooyadaa ku dhashay waa isdhexlaysaan labadiinna, haddaan maanic imaanin hooyada ku nuujisay laakiin mana ku dhexlayso adigana ma dhexlaysid, oo radaacu sabab laysku dhexla ma aha asaga. ayib, wa wujuubi linfaaq, hooyadaa biilkeeda waajib waay inaad biisho, waajibay kugu taaday mucsir noqoto, laakiin hooyada adiga ku nuujisay nafaqadeedu waajib ma noqonayso, laakiin waa min baabi lkaram iyo wanaag iyo fiicnaan iyo ixsaan, waa ku waad u nafaqaynay, laakiin wujuub maya. ayib, waxaa kaloo iyadana sidoo kale walcidqu bilmilki, haddii maalan yacnii aada hooyadii adigoo ku nuujisay aada soo iibsato iyadoo addoona, inaad adigu xoraysa ma ahane, soo gadashada ma ku xoroobayso, bikhilaafi ummi nasab, hooyada nasabka kugu hooyada ah, bimujarad aada iyadoo addoon ah markaad lacagta bixisood iibiso horayba ka xoroobay, inaad adiga xoraysa ma u baahna iyada, halkaana waa uga duwan tahay. wa isqaadu lqisaas, hooyada adiga ku dhashay hadday lacalla ku disho lama qisaasayo, laakiin hooyada nuugmada kugu hooya ah hadday ku disho waa loo qisaasaa oo adiga darta. ayib, diyada iyaduna waa sidoo kale, oo diyadii marka yacni inaad ka bixiso waa yeelana iyadana, laakiin middan oo nuugmada adi waajib kugu noqon mayso caqli ee waxaa ma idinka dhaxaynayo. ayib, waxyaabahaasaa marka waxaa ka mid a waxyaabaha aynan keenaynin radaacu nasabku uu keenayo, laakiin axkaamta kale yacni intii hore aan soo sheegnay hadda nikaaxu ka hadlaaye intaa iyadu waa leedahay. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع نقمد درتيد وحاكو حرام نقض ما يحرم من النسب وحن نسب كاكو حرام نقضه. طيب تحريمك مركة وحاد أغاني سيدو وكالي كان نوغي قرابدي سمو قد باي yacni naagta wax nuujisay qaraabadeeda waa u gudbaa taxriimka, bikhilaafi qaraabati radiic oo maxaa laga wadaa cunugan haweentan nuugay walaalkiis aabbihiis dhalay ama hooyadiis dhashay oo ayna naagtan nuujinin ee u noqon mayso hooyo u noqon mayso ama hooyo u noqon mayso, kan radiica oo nuugay bay hooyo u tahay, bis wixii isaga la dhashay hooyo uma noqonayso. yacni radaaca saameyntiisu dhinaca murdicadoo ka faafa midda wax nuujisay, dhinaca radiica isaga loo ku egyahay bis. Midkan wax nuugay aabbihiis, kan wax nuugay ilmihii la dhashay, wax calaaqa hooyadan lama leh haddaysan iyadu nuujinin. Meesha iyadana waa meel muhimo in la ogaado u baahan. Ayib wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu cubaydin huwa muxamed ibnu cubayd ibni muxamed ibni waaqib abu jacfar alkuufiyu صدوق قال حدثنا علي بن هاشم هو علي بن هاشم ابن البريد الكوفي صدوق يتشيع حأوري البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن هشام بن عروة قال وأخبرنا موسى بن عبد الرحمن وأخبرنا هذا المركح ويكو عطفنته محمد بن عبيد وسند لباد أي حاء وأخبرنا موسى بن عبد الرحمن وموسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكندي المسروقي أبو عيسى الكوفي ثقة ترمذي النسائي بن ماجه بأوريا قال حدثنا حسين هو ابن علي وحسين بن علي بن الوليد الجعفي ثقة عابد عن زائدة وهو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة marka labada sanad waxay isaga soo dhacayaan hishaam, midna waxaa ka warinaya zaa'ida, riwaayada kalena waxaa ka warinaya cali ibnu haashim. can cabdillaahi ibn abi bakrin can abiihi can camrata qaalat samictu caaishata baan maqlay taquulu iyadoo dhahayso qaala rasuulullahi sal alla slam rasuulku wuxuu yidhi yaxrumu min alradaaci maa yaxrumu min alwilaada. isku macna xadiidtan. قال باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة باب بيان تحريم بنت الأخ ولالك قبضة أو ضلي من الرضاعة النجمة حق إذا كو ولالك قبضة أو ضلي حاران تنمين تيد عدين تيد بابها يعني ولالك كل النجمة قبضة أو ضلي هذه مجور سكرتي وهي أذيرك أذيرت أتها ولالك يا ضلي وحق النجمة. طيب وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة وهو السلمي أبو حمزة ثقة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عن رسول الله ما لك محا شأني قاقوا يهي ومحا كوسق ناضي تنوقوا أدور نيسا في قريش قريش لحذي إذا أدور نيسا وتدعنا annaga reer bani hashim haddaan nahayn aad nooga tegeyn yani maxaad qurayshta kale uga guursanaysaa annaga reer bani hashimna aad nooga tegeysaa sidaasuu leeyahay tanawaqu ay tatanawaqu macnaheeduna waxa weeyaan ay takhtaaru ayib watadacuna annagana aad nooga tegeysaa qaala waxau yidhi wacindaka axadun agtaada axad ma yahay oo reer bani hashim wax ma haysaa adiga قلت وحان إربو إرنعم ها بنت حمزة حمزة قبل أو ضليه تان هيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحور إنها لا تحل لي إما حلال نقونا إسانيغا إنها ابنة أخي ولا الكي قبل سوى من الرضاعة النجمة إيقو ولا الله dhanka kale adeernimadu de ilmo adeer waayo waa isguurso karaan, dhankaas waxba taxriim ka imaan maayo, laakiin waxay ka imaanaysaa dhanka nuugmada oo xamse nebigu la nuugay sala allahu calayhi wasalam. marka maadaama uu la nuugay walaalkaybaaba dhalayba see u guurso karaa. marka bintu lakhi min aradaacati wa xaaraam inaan la guurso karin aan laga qaadana. wabihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu muxamed, horena waxaan usoo marnay gabadhii cali la dhalatay umuhaani bintu abi aalib, iyada lafteeda nebigood ma guursanin oo waxay tiri aniga markaa shardigii waxaa celiyey hijrada, yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka allaatii aatayta ujuurahunna mimaa malakat yamiinuka mimaa afaa allahu calayka wabanaati camika wabanaati camaatika wabanaati khaalika. se iyada marka adeerkiisa dhalay waa guurso karay, laakiin waxay leedahay wabanaati khaalaatika allaatii haajarna macaka, iyada marka maynan soo hijroonin oo dadkii fatxu maka iyo islaamay bay ahayd. shardigaasaan aniga aanan la imaan ayaan leegi helin bay tiri. saas darteed marka nebigu ma unan guursanin. siyaal kalena marka waa la sheegaa. ayib, wabihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu muxamed qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alqaan can shucbata can qataadata can jaabiri bni zayd wahuwa abu shacfa can ibni cabaasin qaala dukira lirasuuli illahi sal alla slam nebiga waxaa loo sheegay bintu xamza qaala waxau yidhi innaha bnatu akhii min aradaacati, waa walaalkay gabadhiisa xagga nuugmada igu walaal ah. qaala shucbatu haada samicahu qataadatu min jaabir bni zayd, waa ka maqlay buu yidhi. qataada marka tadliis ayaa lagu sheegaa, laakiin shucba isagaaba wuxuu yidhi kafaytukum tadliisa thalaathatin, saddex tadliiskood waa idinka kaafiyey qataada ku jiray. mar hadda isaga maadaama uu ka warinaayo wuxuu leeyahay weliba waa sii caddeeyo, wuxuu leeyahay qataada xadiidkan jaabir ibni zayd waa ka maqlay, marka waxba ma dhibaayo cancanadiisa. wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu sabaax bni cabdillaahi wahuwa alhaashimiyu albasriyu thiqatun qaala xadaanaa muxamed bnu sawaa wahuwa saduusiyu alcambariyu abu lkhaaab saduuqun rumya bilqadar rawaa lahu albukhaariyu wa muslim wa abu daawuud fi naasikh waatirmidiyu waannasaaiyu wabnu maaja qaala xadaanaa saciidun waa ibnu abi caruuba can qataadata can jaabir bni zayd can ibni cabaasin anna rasuula allahi sal alla slama uriida waxaa lala doonay calaa binti xamzata xamse gabadhiisay la raboodeen, faqaala waxau yidhi innaha bnatu akhii min aradaacati wainahu yaxrumu wainahu shanigu wuxuu yahay yaxrumu min aradaaci nuugmada waxaa ku xaaraam noqonaya maa yaxrumu min annasab waxa nasabka ku xaaraan noqonaya. qaala baabu lqadri qadarkii caddayntiisiibu u baab yahay alladii qadarka oo yuxarimu xarimaya min aradaacati nuugmada xarimaya, yani qadarka nuugmada ee u xarimaya caddayntiisiibu u baab yahay ta in la eg. masaladaasna masalo khilaafkeedu dheer yahay waaye axaadiidteedaana arkaynaa marka hore. wabihi qaala akhbaranii haaruunu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maalikun walxaarisu bnu miskiin haaruunu ku cadfan yahay qiraa'atan calayhi waana asmacu can ibni lqaasim qaala xadaanii maalikun can cabdillaahi bni abi bakrin can camrata can caaishata qaalat waxay tiri kaana fiimaa anzala allahu caza wajalla wixii uu alla soo dejiyey waxaa ka mid ahaa oo dhexdiisa waxaa ahaa, wa qaala alxaarisu xaaris wuxuu yidhi fiimaa anzala allaahu caza wajalla min alqur'aani, yani xaaris kaana ma sheegin, laakiin haaruun ibnu cabdillaahi isaga wuxuu yidhi kaana fiimaa anzala allaahu. ayib, wa qaala alxaarisu xaaris waxa uu yidhi fiimaa anzala allaahu min alqur'aani waxa uu qur-aanka alla soo dejiyo qur-aanka dhexdiisa waxaa ah cashru radacaatin macluumaatin toban nuugmo oo la yaqaano yuxarimna taxriim ay keenaan waxbay xarimaan, uma nusikhna dabadeed waa la nasakhay bikhamsin macluumaatin shan la yaqaanaa lagu nasakhay, fatuufiya rasuulu llahi sal lla slam, nebiga waa la oofsaday. Wa hiya mima yuqra'u min alqur'aan, iyadoo ah ka mid ah qur-aankii la akrinayay iyadoo ka mid ah. xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa shan nuugmo oo la yaqaan haddii uu cunuga naag uu nuugo taxriima xasilay. mafhuumkiisuna waxay tahay wixii shan ka yar wax taxriim ah inaynan ku xasilaynin. ayib, meeshaa marka xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirto fatuufiya rasuulu llahi sal lla slam wa hiya mima yuqra'u min alqur'aan khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna, nebigu wuxuu dhintay iyadoo la akrinayo qur-aan ahaan loo akrinayo. ee aaway hadda qur-aankii musxafkii kuma taalleh. ee macnuhu waxay tahay markii ugu dambeysay bay soo degtay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna fii awaakhiri xayaati nabiyi sal lla slam, waa la nasakhay, nebigii waa dhintay, dad koobanaa ogaa, dadkii adraafta iyo meelaha fogfog jiray iyagoo naskhiga uunan soo gaarin ayaa nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam. marka wa hiya mimaa yuqra'u, dad baa weli aan maqlin waay nasakha, laakiin khamsu radacaatin waa la nasakhay, tilaawatan waa la nasakhay xugun ahaan, laakiin waa baaqi, waa lagu dhaqmi jiray. ama akrinta nebiga markuu dhimanayo weli inay dad sii akriyaan waa dad naskhigu uunan soo gaarin weli. waana dhacdaa de naskhigu nebigu markuu u yimaado oo ay dad ka maqlaan, dadka kale waxaa dhici karto deg deg inuunan usoo gaarin, nin walbaana markuu soo gaaro unbaa marka naskhi camal falkiisa laga rabaa. ayib, sidaasay marka culimmadu meesha ku towjiihiyeen. ibnu cabdilbar isagoo kale xadiidya xadiidtan iyo war buu geliyaa, wuxuuna yidhaahdaa maadaama musxafkiiba aynan hadda ku oolin, wa hiya mimaa yuqra'una ay leedahay, waa laga xoog badan yahay buu leeyahay xadiidkan. laakiin bal xadiidku wuxuu tusaale u yahayba yacnii cashru radacaatin sunnay ku yacni qur-aanay awal ku timid, khamsu radacaatin oo qur-aan ahaa ayaa nasakhday naasikhi ah, naasikhi baa haddana waxaa la nasakhay tilaawatan loo nasakhay laa xukman. ayib, ruxuunkii waa baaqi. alimaamu shaafici baana qaatay shanta, shantan ayuu isaga wuxuu uga dhigay xad, shan nuugmo wixii ka yar afar iyo saddex iyo labo iyo hal iyo waxa maxarimayaan u leeyahay isaga. ayib, wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu sabaax bni cabdillaahi qaala xadaanaa muxamed bnu sawaa qaala xadaanaa saciidun, inkastoo iyada lafteeda dee istidlaalka xadiidkaas hore ishkaal lagu keeni karo, ishkaalku wuxuu yahay mafhuumka cadadka oo cadad yacni shantan wixii ka yar waxba maxarimayaan in la yidhaah ayaa laga fahmaa cadadkan, khamsadaana laga fahmay in la dhaho, xoogaa hadalaa ku jira mafhuum lcadadka. wabihi qaala akhbarana cabd اllahi bnu sabaax bni cabd اllahi qaala xadaثana muxamed bnu sawaa qaala xadaثana saciidu can qataadaةa waayuuba can saalixi abi اlkhaliil, wa saalix bnu abi maryam ayaa la yidhaah اdubaciyu, wاthaqahu bnu maciin wاlnasaa'iyu, waagraba bnu cabd اlbar ayuu yidhi ibnu xajar faqaala laa yuxtaju bihi xadiiثuhu fi lkutub الsitta. mara ninkan waa inuu thiqa yahay. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي سئل عن الرضاع نجمذا لغا سؤالي فقال وحأويري لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان, لا تحرم محرم يسو الإملاجة هل مرنوجنت ولا الإملاجتان لبنوجنت لبجر إلا نوجي عنق ama hal mar in la nuujiyo waxba kuma xaaraantinimoobaan. asalku waa almalju, walmalju almassu waa nuugmada. malaja asabiyu ummahu yamlujuhaa, yafculu baa lagu keenayaa maljan. ayib, wa malajahaa yamlajuhaa, mudaaricdeeda marka yafculu iyo yafcalu labada waa lagu keeni karaa. ayib, idaa radacahaa haddii uu nuugo wah. ayib, walmaljatu almaratu waa halka mar, walimlaajatu almaratu weeyaan iyadana waa mar aydan min amlajathu ummuhu ay ardacathu hooyadii baa nuujisay nihaayada ibnulathiir sidaasuu yidhi ayib waqaala qataadatu qataada isaga wuxuu yidhi almasatu waalmasataani laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani hal mar nuugmada iyo labada maroo la nuugo qataada lafdigiisu saas u ahaa lafdigan kalena ayuuba iskale alimlaajatu wala limlaajataani xadiidkan marka iyadana waxaa qaatay a'imo badanaa qaatay oo leith uu ka mid yahay oo maalik uu ka mid yahay yacni waxaan ujeedaa leith iyo abu thawr iyo a'imo badanaa sidaan qaateen xadiidkan mafhuumkiisa oo waxay yidhaahdeen hal iyo labo waxba kuma xaaraantinimoobayaan inuu hal mar nuugo ama inuu laba mar nuugo laakiin saddex waa ku xaaraantinimoobay bay dhaheen sidaa marka leith iyo abu thawr iyo a'imo badanaa ku tageen xadiidkaniin ku camal faleen imaamu shaafici laakiin hadal uu ku leeyahay meeshaana wuxuu leeyahay haada alxadiidu kharaja calaa jawaabi saa'ilin can iradcati waaradcatayni xadiidkan wuxuu ku soo baxay buu leeyahay su-aal rasuulka waxaa la weydiiyey hal mar hadday naagtu nuujiso waxma ku xarinmayaan laba mar waxma ku xarinmayaan markaasuu wuxuu yidhi laa tuxarimu lmasatu wala lmasataani intii unbuu uga jawaabay hal iyo laba ka waran hal iyo laba wax kuma xaaraantinimoobaan saddex iyo afar marka lagama qaado karo inay wax ku xalaaloobayaan inay wax ku xaaraantinimoobayaan lagama qaadan karo fa ajaabahu marka waa u jawaabay buu yidhi nebiga annahumaa laa tuxarimaani halka iyo labada wax ma xarimayaan kamaa low sa'ala saa'ilun waxaa la mida buu yidhi hadduu qof su-aalo hal yuqdacu fii dirhamin ow dirhamayni laba hal dirham ama laba dirham hadduu qofku wax uu xado gacanta ma loo gooynaa kaana aljawaabu jawaabtu waxay noqonaysaa laa qadca fii dirhamin walaa dirhamayni hal dirham iyo labo waxba looma gooyo saasay jawaabta noqone walam yakun daalika arrintaana ma ku jirto ma keenayso anna aqala ziyaadatin cala dirhamayni tuqdacu fiiha ziyaado laba dirham haddii hal ama hal ama nus ay ku ziyaado in gacanta loo goynaayo ma laga qaadanayo uu leehna lima jaa'a min taxdiidi alqaci fii rubci diinaarin ayaa lagu xadiday fakadalika xadiidkan sidaasoo kale waayo buu yidhi marka nacam ayib oo halkan isaga wuxuu leeyay fakadalika taxdiidu alkhamsi shan taxdidaadeeda maca dikri radcati iwa radcatayni saasay u tahay buu leeyahy nacam waa la su-aalay hal iyo laba ka waran nebigu hal iyo labau ka jawaabay hal iyo laba waxba kuma xaaraantinimoogaan shanna taxdiidu uga dhigay hal iyo laba muxuu u keenay waa la su-aalay buu leeyahy dayib abuu cubayd iyo abuu thawr iyo iyaga waxay ku tageen saddex inay iyaga wax ku xarinmayaan mafhuumka xadiidkanayna qaateen madhabka abuu xaniifa iyo maalik iyo yacni sida mashhuurka imaam axmed iyana waxay tahay anna qaliila aradaaci anna qaliila aradaaci wakathiiri wakathiirahu sawaa-un nuugmada yar iyo midda badan isku mid waaya iga agtooda licumuumi aladilati adilada caamkeeday ka fiirinayaan nuugmadu marka waxay leeyahy ama ha yaraato ama ha badnaato waa isku mid waxbay xarimay marka meeshaa saddex madhabaa ku jirta shan oo imaamu shaafici isaga ku qayday abu cubayd iyo abu thawr iyana saddex ay uga bilaabeen saddex jeer nuugmadood maalik iyo abu xaniifa iyo a'imo badan leyth ka mid yahay iyana iyo madhabka axmed ee mashhuurka sida mashhuurka axmed iyaga waxay leeyihiin qaliilu radaaci wakathiiruhu sawaa-un fi taxriim saddexdaa madhaba marka meeshaa ku jirta ayib wabihi qaala akhbaranaa shucayb ibnu yuusuf can yaxya can hishaamin qaala xadaanii abi can cabdillahi bni zubayr can inabiyi sal ll slam qaal laa tuxarimu lmasatu walmasataan wabihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuuba qaala xadaana bnu culaya can ayuub can ibni abi mulaykata can cabdillahi bni zubayr can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal slam laa tuxarimu lmasatu walmasataan wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn cabdillahi bni baziic قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي أيان أقرنين نسأله أنه سؤالين عن الرضاع النوب ماذا كسؤالين فكتب وحو قري أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كان يقولان وحيدهين يحرم من الرضاع نوب ماذا حقي إذا وحاك حرم يقليله أي يحرم من الرضاع قليله وكثيره نوب ماذا وحاك حقي يعني وحاك حرم teeda yar ya xarimayso wa kathiiruhu iyo middeeda badan wa kaana fii kitaabihi kitaabkiisa waxaa ahaa anna aba shacsa almuxaaribiya xadathana anna caaishata xadathathu anna nabiy allahi sal allahu calayhi wasalam kaana yaquul nebigu wuxuu ahaa inuu dhahayay laa yuxarimu ma xarimayo alkhatfatu waalkhatfataan yacni nuugmada yarta ah ee cunugu inuu dafaayo aad moodid الخطفة أي الرضعة القليلة ونجمد ير يأخذها الصبي من الثدي بسرعة الناكتة يعني أوينتا أما هو يدي أما الناكتة والناس كذا سيدك دك أنت وافك القليل حغير وقاذنا مدى مركا لا يحرم الخطفة والخطفتان وحما حرم يساتاس طيب مركا مذهب كعلي بن مسعود وحاد مودائن ووافق سيئة مذهب كأبذيهم بعلماء قليل أن قليل الرضاع يؤثر كما يؤثر كثيره طيب سيلو حسابا مركا دي شن لي راهدو أما سدح مركا لبها سيلو حسابا وحال غفيرين يعنو قينو أفك الناس كقشتو جاقو عبار مركو جاقو وكجيستو intuu iska ciyaaro haddana uu ku laabto laba jeer laba jeer ay noqonaya haddana mar kale saddex jeer saasaa loo xisaaba ayb waxaa la maro intaa afka geliyo iska nuugay si surca uu kusoo nuugay iyada hal iyo laba waxaa la xisaabi maayo ayb waxaa kaloo iyadana ay ka hadlaan حديثك الضمبا تلمام أيوة تاس حديثك أخرين وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إيسو قال وعندي رجل قاعد يدو أكتي ذنن أو فضيه فاشتد ذلك عليه النبي أرنك وكؤت كاتي غير هذا مرك محمود ويعني مسيرك يقفك إنه يعني أو أهل كيسة أو يعني حرمات كيسة أو أقير هذا وحف يعوه إن مرك غير هذا اللي قد تغنى وقفك وين تيسة عدي لفر عدي يعني سلام عد هبسين يسا وننك لجعلين وحيا بهاس إيادة نودي يسنموه ومن الدياثة بيكم تهرير مغال نمم أهو حاسم طيب فاشتد ذلك عليه وكؤت كاتي أرنتاس ورأيت الغضب عرض أيان دار كي في وجهي وجهي سانكار كي فقلت وحاني يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة كان وولالك حق النجمد إيقو ولال أه فقال النبي وحوير انظرنا إسكفيريا ما إخوانكن ولالهين وحأيهين إسكفيريا وفي رواية من إخوانكن ولالهين عد أيهين اسكفيري يعني اسكهو بيهم أي تأملنا ابن حجر وحير أي تأملنا في الفيرية ما وقع من ذلك وحرعي وأرن كان نجمد كل رعي هل هو رضاع صحيح بشرده نجم الصحة إن يتهي أو شرده إذا وضته من وقوعه في زمن الرضاعة إيو يعني شرده إذا وحاكم إذا وقته نجمد inuu ku dhacay waqtigii nuugmada la fiirinayay inuu ku dhacay waayo xadiidka aakhirkiisa tusaayo taa siyaaqaa tusaayo marka wuxuu leeyahy waa iska fiiriya inay ku dhacday nuugmadan shardigeedii saxda ahayd oo waqtigii iyo da'dii nuugmada ay wax saameynaysa inay ku dhacday in kale iska hubiya ayb wa miqdaari lirtidaac iyo inta la nuugay qadarkooda wamaratan ukhraa mar kale wuxuu yidhi unhurna fiiriya man أخواتكن ولالهن دتك أيهن إسك فيرين نسق قارنا من إخوانكن بيدقا يعني ساسا من المدين من الرضاعة النجمة ذي كوالال faina aradaacata, maxaa yeelay nuugmadu sababki waa kana, haddii inta xugun la sheego jumlo ay fa ku jirto kadib gadaal laga keeno, fadaasi jumlada ay ku jirto tufiidu lciliyata, cillay faa'iideyne. marka undurna man ikhwaanukunna, walaalihiin cidda ay yihiin kuwa nuugmada idinkula walaala, iska fiiriya sababta loo fiirinaya maxay tahay. fa ina aradaacata, nuugmadu min almajaacati bay ka ahaatay, baahi xaggeed ayay ka ahaatay. yacnii nuugmada dhabta ah waa midda baahi xaggeed ka ahaato, ama min almajaacati, min ajli almajaacati, nuugmo darteed, yacni baahi darteed midda loo nuugo. nuugmada dhabta ah waa midda baahi darteed loo nuugo. mintu marka tacliiliyan ka dhigaynaa min almajaacati ay min ajli almajaacati. ayib, xadiidkan marka waxaa loo daliishadaa nuugmada ta'thiir kale inay tahay ilmaha yaryar waxay nuugaan, oo radaaculkabiirka inuunan ta'thiir lahayn ama saameyn ou lahayna laga qaadana. waayo hadda midaani xugun caama wa nebigu uu bixinayo sal lay slam, oo wuxuu leeyahay fa ina aradaacata min almajaacati, xugun caama nuug, yacni baahi darteedna ilmaha yaryara wax u nuugeen, nin weyn baahi darteed uma nuugayo, yacni caano uma haween caanaheed uma qaadanayo. radaaculkabiirkana marka waa imaan doonaa xadiidkiisa wax uu keeni doonaa. ayib, laakiin kanay a'imada jumhuurkoodu ay qaateen, inkastoo caaisha iyo daahiriyada iyo iyaga ay ku tageen radaaculkabiirku inuu ta'thiir leeyahay, ninku isagoo weyn haddii uu haween caanaheed uu cabo uu shan jeer oo kale uu cabo, inay markaa hooyo oo kale ay u noqonaysa iyo yay ku tageen. laakiin ma badna qowlkaas culimmadana uma badna, xadiidkan waadixa ah baana marka taasi diidaya. amaa qisada saalim mawla abi xudayfa, culimmada waxay ku xambaaraan waaqicatu caynin laa cumuuma lahaa, waaqica dhacdo nebiga la su-aalay oo yacni weliba duruuf loo sheegay oo nebigu ka jawaabay ahayd sala allahu calayhi wasalam. middaas marka tashriic caama ma aha tan, laakiin waa tashriic caama. nuugmada marka laga hadlaayana waxaa laga hadlaa caanaha qofku inuu calooshiisu ay galaan, ilmaha yareen inay calooshooda galaan unbaa muhima, yacni qasab maaha inay naasku uu afka la galo shardi maaha. haddii cunugan uusan naaska afka la gelin ee caanaha inta loo liso, naagtii caanaheeda inta loo liso, masaasad lagu shubee la siiyo, oo halkaa uu caanihii ka cabo ama koob iyo wax inta loogu shubo lagu habo oo yacni saa lagu sameeyo dhammaan waxa, ama yacni inta yacni si kale tubo inta la geliyo sanka iyo ama afka inta laga geliyo lagu shubo caanaha, oo calooshiisi ay tagaan oo ay taqdiye iyo wax u sameeyaan, kulli waa soo gelayaan. oo waxay leeyihiin xadiidkan, istudilla bihaada calaa ana taqdiyata bilabani lmurdicati yuxarimu sawaa-un kaana bishurbin am aklin biayi sifatin kaana xata alwujuur waalsucuuta waaldabkha idaa waqaca dalika bishardi lmadkuuri, hadduu ku dhacaba saas. oo macnuhu marka waxa, haddii caanihii cunugii weel loogu shubo la cabsiiyo, inta caanihii yacni la qallajiyo oo kale oo markaas si kale loo siiyo, meesha laga fahmaana waxay tahay fa ina aradaacata min almajaacati, daas gaajo ma ka bi'inayaan, haa say doonaan hauga bi'iyaan, ma la fiirinayo si gaarama. layth ibnu sacad ayaa khilaafay iyo ahlu daahirka, iyagu waxay shardiyeen fashtaraduu liltiqaama ilaa waa inuu afka gashtay dhaheen naas. daahiriyada iyaga marka waa la xujeeyey, waxaa la yidhi radaaculkabiirkaad aragtaan idinkoo saalim mawla abi xudayfa deliishanayaan, esay ku dhacday marka haddii radaaciina aada u shardiseen in naaska uu afka la galo, ninkan weyn soo afka ula gala, naag ajnebi ka ah naaskeeda say afka ula geli karaan. iyagii marka waxaa la yidhi ma iskeenaysa marka labadaas, taasay xujo uga dhigeen, marka waa iska ilzaam. qaala baabu labani lfaxli, ninka caanihiisa wixii ku yimid caddaynteeda inay xarimayaan caanaha, sabab ay leeyihiin oo ninka yacni haweentan irmaan, ninka caanahan sababka ugu ah ninka caanaha iskale isaga, وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها اكتيذها وأنها سمعت رجلا من أي مقشي يستأذن في بيت حفصة حفصة قريقيدك يعني كيدن دلبنا إنه صوغل. قالت عائشة وحيتر فقلت عن يا رسول الله هذا رجل كان وانن يستأذن في بيتك قريقيدك كيدن دلبنا إنه قاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا وحن ملينا هبل إنوي هل عم حفصة من الرضاعة حفصة أدير كيد نجمد أبو أدير. قالت عائشة فقلت حانري لو كان فلان حيا هبل هديعو نولالها لعمها بيشيكتي أدير كيد من الرضاعة نجمد أبو أدير دخل علي ميسو قللها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة نجمد وحي حرميسا بالمد وحي حرميسا يعني وكوسو قل الهوى مرك. وبه قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت جاء عمي أبو الجعد أيين. طيب أبو الجعيد نقاري هذه الروايات من الرضاعة النجمدة إيو أذيرها فرددته وان علي. قال وقال هشام هو أبو القعيس أيوهي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قايمت فأخبرته وأشاقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني له وإذن أيوهي. وبه قال أخبرنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث هو العنبري التنوري قال حدثني أبي عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة أن أخا أبي القعيس أبو القعيس وللكيس استأذن على عائشة أبو كئذ دلبذي بعد آية الحجاب. آية الحجاب قداشيد آية الحجاب نوى آية سورة الأحزاب كجرته وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب آية سورة. فأبت ويدي دي أنت أذن له إن أؤذن تو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الله شيئا أرنكا. فقال إذني له أؤذن أيير فإنه عمك أذيركا وي. فقلت حانر إنما أرضعتني المرأة ناكتا إن نجسي ولم يرضعني الرجل منك إمن نجنين ناكتسا إن نجسي. فقال وحاور إنه عمك أذيركا وي فليلج عليك هكوس وقال طيب يعني عانها هننك إسكالي سبب وها تأثير ليه إساقنا إساق أبو النقنة وللكين أذيرك أبو النقنة. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة أيها فأبيت أن آذن له وان ديدئنا أويدمه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي أويمد فأخبرته وأشاقه. فقال إذني له وإذن فإنه عمك. قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب وأمركه الحجاب كسود دقيقة بعد. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي عمي أذير كيبا إذن دلبضي أفلح بعدما نزل الحجاب كسود الحجاب فلم آذن له أمانا إدمن. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إذني له فإنه عمك. قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إذني له تربت يمينك مذكت هذا عرود هبارك موض هذا الأف هذا القبس فإنه عمك يا ذيرك. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود وهو الجيزي أبو محمد الأزدي المصري ثقة أبو داود النسائب أوليا. قال حدثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار المرادي مشهور بكنيته ومصري أصيانا وهو ثقة. وإسحاق بن بكر وهو المصري أبو يعقوب صدوق فقيه روى له مسلم والنسائي. قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت jaa aflaxu aquu abi lqucays ayaa yimid yastadinu faqultu waxaan idhi laa aadanu lahu u idmi maayo xataa astadina nabiya allahi sal alla salam ilaa aan nebiga ka idin dalbado falamaa jaaa nabiyu llahi sal alla salam qultu lahu waxaan ku idhi jaa aflaxu aquu abi lqucays yastadinu fa aabaytu an aadana lahu inaan u idmo waa diiday faqaala iidanii lahu fainahu camuki qultu inamaa ardacatni imra'atu abi lqucaysa in nuujisay walam yurdicni rajulu qaala iidanii lahu fainahu camuki xadiidtan dhan marka waxaa laga qaadanaa labanu lfaxli taahiir inuu leeyahay radaacuna inuu usoo gudbaayo ninka caanaha sababta u ah maraa ninkaa caanaha sababta u ah aabbou noqonaa walaalihiisna adeerrey noqonaayo طيب المها او ضلين ولا لين قنا يعني مركا هذا اخره والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه